كان الفجر كان مشهودا، غسق وقيم صادوك الشمس، الظهر العصر إلى غسق الليل. والله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يجمعنا بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. نرحب بضيفنا الكريم، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، في مستهل هذا اللقاء في رحاب الأمن وظله وإقامة الحدود تعم الطمأنينة النفوس ويسودها الهدوء وكذلك تعمها السعادة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انطلاقا من هذا الحديث المبارك حفظكم الله، كيف ترون أهمية الأمن وإقامة الحدود في تثبيت الأمن وأيضا تحقيق العبادة في كل وقت وكل حين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لا شك أن الأمن نعمة من الله على عباده، فما أنعم الله على العباد بعد نعمة الإسلام والصحة إلا الأمن والاستقرار. فإن الأمن من نعم الله، يتمكن المسلم عباد ربه من أداء صلاته وعباد ربه وقيام ما أوجب الله عليه، ويتمكن الناس من السعي في تحقيق مصالحهم، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. الأمن نعمة من الله امتن الله بها على عباده، وإذا تأملنا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رأينا لذلك الأمن أثرا عظيما في استقرار الأمور واستتباب الأحوال. ولقد نوه الله بالأمن وذكره في مواضع كثيرة تعظيما لشأنه، فإذا نظرنا إلى الخليل عليه السلام إبراهيم أبي الأنبياء، لما عهد الله إليه وإلى ابنه إسماعيل ببناء البيت وبنياه، دعا اسم إبراهيم لسكان هذا البيت الأمين بقوله: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فانظر أخي إلى هاتين النعمتين، الأول أمن والثاني رزق، وجعل الرزق بعد حصول الأمن، لأنه إذا وجد الأمن سعي في الرزق وتحقق مشيئة الله، وإذا انعدم الأمن ضعف الكسب وقل الإنتاج والأداء فحصل الفقر والبلاء. وقال جل وعلا أيضا مذكرا بهذه النعمة سكان بيته الحرام: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فذكرهم بهاتين النعمتين، الأمن والإطعام من الجوع. وقال جل وعلا أيضا مذكرا سكان بيته الحرام هذه النعمة: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أي أن سكان بيت الحرام في أمن واستقرار، والناس يتخطفون يمينا ويسارا، قتال وفتن ومحن وما أشبه الليلة بالبارحة، فنحن في هذا البلد المبارك نتمتع بهذه النعمة العظيمة، الأمن والاستقرار، وأخوة لنا وإخوة لنا في الإسلام يعانون من البلاء والمصائب والفتن، كفاهم الله الشر وخلصهم من هذه البلايا والمحن. وقال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا، أو قال جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا. فالمهم أن الله ذكرهم هذه النعمة وبين لهم فضلها، وقال في قصة سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فذكرهم بنعمة الأمن، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، فما أعظم هذه النعمة. وقال جل وعلا مذكرا بها أيضا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فالأمن والرزق قرينان إذا وجدا، والجوع والعدام والأمن قرينان، نسأل الله السلامة والعافية. إن من أسباب استتباب الأمن واستقراره إقامة حدود الله، فإقامة الحدود تردع المجرمين وتوقف المجرمين والضالين عند حدودهم، وتعلمهم أن الدماء والأموال والأعراض محترمة في هذه الشريعة، وأن من حاول الاعتداء على دماء المسلمين وسفكها بغير حق أن جزاءه أن يقتل جزاء وفاقا. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا في الوعيد. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. تلك يا إخواني عقوبة القاتل يقتل، فإن في قتله ردعا لغيره. قال جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فإذا قتلنا القاتل الذي قتل النفس بغير حق، وإذا قتلنا المفسد الساعي في الأرض فساد، الناشر للظلم والفساد والإجرام، كنا محققين للأمن. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من العرب، فلما استوخبوا المدينة لم يناسبهم جوها ولم يتفق مع ما كانوا عليه في البرية، فأمرهم النبي يتوب إلى الصدقة ليشربوا من ألبانها وألبانها، فصحوا وسلموا. ولكن القوم غلبت عليهم الشقاوة واللوم، فقتلوا الراعي وسملوا عينيه بالنار واستاقوا إبل الصدقة. فبلغ النبي خبرهم في أول النهار، فأرسل في آثار فأتي بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليمنى واليد اليسرى، والرجل اليسرى واليد اليمنى. ثم أمرهم أن يسملوا أعينهم بالنار فيكوهم بالنار في أعينهم، ثم أمرهم أن يتركوهم في الحرة لا يسقيهم أحد ماء ولا يلطم أحد حتى ماتوا حسرة وندامة. كل هذه العقوبات من سيد الأولين والآخرين وأرحم الخلق بالخلق، إلا أن من الرحمة أن تحمي المجتمع من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين وفساد المفسدين. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. السراق والخائنون في الأمة لا بد من قضية السارق الذي خان يده الأمانة وتسلط على أموال الناس، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. مروج المخدرات الضارة المجتمع المحطمة لقيمه وأخلاقه لا بد لهم من عقوبة رادعة تردعهم وأمثالهم لكي يأمن المجتمع على دينه وقيمه وفضائله. فتلك حدود الله رحمة من الله بالعباد. ولذا جاء بالحديث: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. في مستهل هذا اللقاء يسرنا أن نستقبل أول اتصال من حائل. أم عبد الله، نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ جزاك الله خير، أنا كان عندي وسواس في الطهارة من عدة سنوات كان معي. وسوسة؟ يعني خف تدريجيا بس لحد الآن هو معي. احيانا اذا يعني جيت اصلي احيانا يجيني انتفاخ وقت، يعني اذا جيت اتوضا احيانا بنص الصلاه، يعني تعبت من هذا. فيعني من عده يعني ايام قلت خلاص رايحه اتوضا واصلي وخلاص، يعني حتى لو احس بشيء يمكن هذا يمكن حرام اني اعيد الوضوء واعيد الصلاه وكذا. يا اختي هذا صحيح؟ نعم. او ما هو صحيح؟ شكرا يا ام عبد الله، تفضل يا شيخ. يا ام عبد الله، الواجب عليك كما قلت ان تصلي صلاه، تتوضئي وضوءا واحدا وتصلي صلاه واحده. وان عرض لك الشيء عليك الشيطان فقال الوضوء ناقص او الصلاه ناقصه فقولي لا، الوضوء كامل والصلاه كامله، وتعوذي بالله من الشيطان. جاء في الحديث: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يوسوس على المسلم في وضوئه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذبت وليقلها في نفسه. نعم، بارك الله فيكم. من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، هذه إحدى الأخوات تسأل حفظكم الله: ما حق المطلقة رجعيا؟ المطلقة طلاقا رجعيا وهي الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت عدة الطلاق باقية، كأن تكون عدتها 3 حيض أو عدتها وضع حملها، أو فهذه المطلقة أو عدتها 3 أشهر كانت صغيرة، فهذه المطلقة في حكم الزوجات لها النفقة والسكنى، إلا أنه لا قسم لها. لو مات الزوج في أثناء العدة ورثت الزوجة، ولو مات الزوجة في أثناء العدة ورثها زوجها ما دامت عدة باقية. إذا انتهت العدة أصبحت بينة صغرى، لا يعني لا توارث بينهم ولا حق لأحد على الآخر. لكن ما دامت العدة باقية فالعلماء يقولون الرجعية زوجة لها حكم الزوجات، إلا أنه لا قسم لها. أحسن الله إليكم. معنا اتصال عبد الله من جدة، حياك الله. السلام عليكم يا شيخ خالد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سم. وعليكم السلام. عليكم يا شيخ عبد العزيز، حياك الله. يا شيخ انا عندي سؤالين وابغى رقمك. الاول تفضل. والرقم عند الشيخ المخرج ان شاء الله. اوكي، السؤال الاول: ما صلاه الضحى هل له ادعيه خاصه؟ طيب، والثاني؟ الثاني في حديث ابغى اسال الشيخ: لعن الله ناكح يديه، هل صحيح ولا لا؟ اعد؟ لعن الله ناكح يديه. طيب، شكرا لك يا عبد الله. شكرا. طيب. صلاه الضحى يا شيخ هل لها ادعيه؟ صلاة الضحى كسائر الصلوات قراءة وتسبيح الركوع والسجود والذكر بين السجدتين وبعد الرفع من الركوع والتشهد، ما لها دعاء خاص، إنما هي ركعتين كسائر النوافل، إلا أنه يستحب للمسلم أن يحافظ عليها في بيته فذاك أفضل. جاء في الحديث: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع الشمس فيه تعدل بين ذي صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى. وقال أبو هريرة: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي ركعتي الضحى، وأن أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. فسنة الضحى مستحبة ينبغي المحافظة عليها، ولا سيما في البيت، ليراك الأولاد والزوجة والأهلون فيتأسون بك ويحافظون على هذه النافلة تنير البيت وتبعد عنه الشيطان. متى يبدأ وقتها يا شيخ، وكم يعني العدد، عدد الركعات؟ يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس بقرب ربع ساعة. نعم. وينتهي إذا زادت الشمس إذا انتهى وقتها قبل زوال الشمس بعشر دقائق، وهي إما ركعتان أو أربع على حسب ما يتيسر. سؤاله عن حديث لعن الله ناكح يده. لا أعلم له يعني درجة من الصحة، لأنه مشهور، وهو الدليل على ذم ما يسمى بالعادة السرية المستهجنة التي هي ضرر وإلحاق بالجهة التناسلي، والتي ينبغي المسلم أن يترفع عنها. نعم، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يقول: أنا أحد طلاب المنح من الجامعة في المدينة المنورة، وأنهيت دراستي هذا العام، وأرغب الذهاب إلى بلادي كداعية لله سبحانه وتعالى وللإسلام. يقول: ما هي أصول الدعوة في البداية؟ أصول الدعوة: أولا الإخلاص لله قبل كل شيء، بأن تنطلق من دعوتك حريصا على هداية إخوانك وأهل بلدك، آمرا لهم بالمعروف بحكمة وبصيرة، ناهيا عن المنكر، قاصد إصلاحهم وهدايتهم، متذكرا قول الله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا بالدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكما علمك الله ومن عليك بالعلم والمعرفة واجتزت المراحل الجامعية بجدارة، فحق بلاد قومك وأهل بلدك حق عظيم عليك، تبصيرهم ودعوتهم إلى توحيد الله قبل كل شيء، وإخلاص الدين له، وتحذيرهم من الشرك وذرائعه وسائله ومن الآراء الشاطة والمبالاه الدامة، ولكن إلزم الرفقة والحكمة والبصيرة، وتلطف بهم لعل الله أن يفتح على قلوبهم، واصبر واحتسب وتأن في أمور كلها، وإذا صدقت النية فأرجو الله أن توفق للخير. وتذكر قول النبي لعلي: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أحسن الله إليكم. نعود إلى الاتصالات. من حائل يهاتفنا الأخ عبد الله، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. مرحبا شيخ خالد، حياك الله، هلا وسهلا. السلام عليك شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قد الله عليك نظرك يا شيخ، حياك الله. سم، عندي سؤالين يا شيخ. الأول أنا عندما أصلي المصلين الجنبي يطولون صوتهم بالصلاة، إيه؟ يعني هل هو ابتداء بالصلاة؟ طيب، والثاني؟ السؤال الثاني، أي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستفتح الشام، فإن خيرت فعليك بمدينة يقال لها دمشق. ما تفسير هذا الحديث؟ شكرا لك يا عبد الله من حائل، حفظك الله. أم محمد من الدمام. نعم أم محمد. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف الحال؟ تفضلي بالسؤال. الشيخ أول شيء بسأل عن الصلاة، يعني زمان جاني مساوسة وتعبت فيها، وكنت أسعى أكبر يعني مرتين وأسلم مرتين، وانتهت حياتي من راحت فيها. وكذلك الوضوء يعني أكرر أكثر مرة، ورضيت الله يكرمك كرم السامعين يعني أحس أطلع مني بول وعيد أكرر. في سؤال يعني آخر أبغى الشيخ الحين بسأله، هل أنا علي شيء أني أكبر مرتين وأسلم مرتين؟ لأنه قصد عني مو بدي. لكن عندك سؤال آخر؟ أي سؤال الأخير، يعني إذا مات إنسان قمت أفكر فيه يعني في حال القبر، قل يا ربي كيف يصل يا ربي، وجيني خوف وقلق وفزعة. كيف كيف؟ الإنسان إذا مات أي واحد يتوفى يعني أفكر فيه في قبره. آه طيب. هل هذا شرك بالله؟ طيب شكرا لك يا محمد. بس الله يجزاك خير، هذا تبت الشيخ عن هذه. سمي بشري إن شاء الله، بشري إن شاء الله. أنا أكبر مرتين وأنا أحب حياتي. طيب وصل سؤالك، بشري إن شاء الله. سم الشيخ بارك الله فيكم. عبد الله من حائل يقول اني عند الصلاة بعض الأصوات اللي بجانبي اسمع قراءتهم وفي سبب لي ازعاج، فما توجيهكم؟ السنة للمصلين كما ارشد النبي صلى الله عليه وسلم الا يجهر القارئ المصلي، وان يقرأ القرآن لكن لا يؤذي من جاره، فان من حولك ممن يصلي لا تؤذي قراءتك، كما لو كان نائما لا تؤذي قراءتك، فاجعل قراءتك قدر ما تمسك من غير أن تؤذي الآخرين. سأل عن هل هو حديث صحيح ستفتح الشام؟ لا لا لا, لا أعلم بهذا. بارك الله فيكم. أم محمد من الدمام سألت أن عندها وسوسة كثيرة في الصلاة وفي الوضوء أيضا، فما هو توجيهكم؟ كما سبق من أول الرسائلة أن هذه الوساوس علاجها رفضها وعدم الانسياق معها وألا ننقاد لها. إذا أراد المتوضأ فليت مرة واحدة يتمضمض وينستنشق ويغسل وجهه مرات، ويده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ويده اليسرى إلى المرفق 3 مرات، ويمسح برأسه 1، ويغسل الرجل اليمنى إلى الكعبين 3 مرات واليسرى 3 مرات، وانتهى الوضوء ولا يعاد ولا تغلو وساوس. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يقال يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فلو كذبت. وفي حديث آخر شكي النبي الرجل يجلس عنه في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فثقي بالله واجعل الوضوء مرة واحدة وكبر الصلاة ولا تعيد التكبير ولا الصلاة، فإن أعدت التكبير أو الصلاة إن كنت مخطئة ومأزورة آثمة، صلي صلاة واحدة ولا تلتفتي إلى الوساوس والأوهام، هذه من تلاعب الشيطان بعقول بني آدم. أحسن الله إليكم. لها سؤال آخر ولكن سنعود إليه بعد. ثامر من الدمام حياك الله. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا ثامر. يا شيخ انا عندي سؤالين يا شيخ. الأول ما حكم التأمين الطبي أو تأمين السيارات؟ والسؤال الثاني نعم تفضل. السؤال الثاني السؤال الثاني بالنسبة للرقية الشرعية، هل يفضل أن يرقي الشخص نفسه أو أن يرقي شخص ثاني، وهل لابد من النفس أثناء الرقية؟ طيب شكرا لك يا ثامر بارك الله فيكم. أما يا أخي التأمين الصحي الطبي أو السيارات فأرجو أن يكون أن تكون شركات تأمينا تعاونيا ينفع الناس ولا يضرهم، ويكون تعاون بمعنى أن يرد على المؤمن ما لم يستهلكه في عامه فيحصل هذا الخير. أما التأمين بهذه الصفة غانم وغارم، قد لا يخسر شيء وقد يستهلك شيئا كثير، هذه ميسر وقمار. أرجو أن يعرف المسلمون ذلك، وأن تكون شركات التأمين شركات تعاونية بهدفها الإصلاح والتوفيق والرفق بالناس. نرجو أن تكون هذه إن شاء الله مجالا لهذا. وقد نشر الصحف أن التأمين الصحي سيكون بعد أشهر وسيكون تأمين تعاوني، وأرجو يتحقق ذلك إن شاء الله. أيضا ثامر سأل عن الرقية الشرعية بالنسبة للإنسان يرقي نفسه أفضل، ولماذا هل لابد من النفخ؟ والله رقية الإنسان نفس أولى. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه جمع كفيه فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، يمسح في كل وجه مرة وجهه ورأسه وما أقبل من جسده. ولما مرض كانت عائشة تقرأ في يدي على يدي كفيه وتمسح بهما وجهه صلى الله ورأسه صلى الله عليه وسلم. فقراءة الناس أفضل، انفاسك فاتحة الكتاب، آية الكرسي، خواتم البقرة، المعوذات والإخلاص والأدعية المأثورة في السنة، فذاك أفضل وأولى. أحسن الله إليكم. يسأل عن النفخ يا شيخ. هو النفث، النفث يعني من ينفث. نعم. نعم. طيب أم محمد من مكة المكرمة. ألو. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. شيخ أبوي الله رحمه وباع بيت. نعم. والرجال اللي باع بينه هو لم يحم ما سدد يعني الصندوق التنمية العقاري. يعني باسم أبوي والكهرباء. طيب. والموية كل شيء. شكرا. سؤال آخر؟ لا شكرا. طيب بارك الله فيكم. قبل أن نعرض هذا السؤال، هناك أيضا أحسن الله إليكم، أم محمد سألت من الدمام قبل قليل وقالت أنها أحيانا تفكر بالموتى وفي حالهم في قبورهم، هل هذا يعني طبيعي أم هو وسوسة من داخل النفس؟ والله يا إخواني التفكير في الموت أمر لا بد منه، لأن الله يقول لنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فالتفكر في ذلك يعين على الطاعة. في الحديث أكثروا من ذكر هذه من اللذات، وفي الحديث الآخر كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت أو تذكر الآخرة. فتذكر الموت يعين على الطاعة، لكن ليس بطريقة تشغلك عن مصالحك، لا، اسعى في مصالح دينك ودنياك مع الاهتمام بآخرتك ودنياك. نعم بارك الله فيكم. أم محمد من مكة المكرمة سألت أن والدها باع البيت وهو على الصندوق العقاري وهو توفي، لكن يقول الذي نقل باسمه لم يسدد حتى الآن. المسؤول عن من نقل باسمه هو المسؤول عن هذا الشيء. يعني يتحمل. نعم. أحسنتم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول من يتأثر بالغبار والأتربة العارضة أحيانا، هل يعتبر من أهل الأعذار الذين يصلون في البيت؟ والله لو أن الغبار مستمر. نعم. بشكل يعيق بعض الناس المصاب بالربو لو خرج ولو السيارة أنظر لا شك له عذر، لكن هذا عذر للشخص نفسه. إذا كان يشك عليه الخروج من المسجد ولو في السيارة بمعنى أن الغبار كثير وأن يتأثر بنفسه فهذا عذر له خاصة. أحسن الله إليكم. أم سليمان من الرياض تقول بارك الله فيكم، ما هي الأحوال التي لا مانع أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها؟ العلماء يقولون إذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه، كرهت خلقه بأن أخلاقه شرسة وأخلاق سيئة وأخلاق لآمة، أو خلقه بأن كان في خلقه بعض الشيء الذي قد تعيب المرأة، أو خافت إثما بترك حقه بأن تقول إن جلست عنده لم أستطع القيام بحقه ولهذا لا أريد الإثم، لأن النبي يقول الأرواح جنود مجندة فما تآلف من ائتلف، وما الأرواح جنود مجندة فما تعارف من ائتلف، وما تناكر من اختلف. فلتتقي المرأة ربها في زوجها، لا تجرؤ الطلاق إلا في الحالات التي لا يمكنها الصبر على ذلك بأن يكون الأمر فوق طاقتها. وإلا فقد ورد ما أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أم عبد الله من جدة تفضلي بالسؤال. أم عبد الله. ألو. نعم. السلام. نعم. عليكم. عليكم السلام ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت سؤالين عندي. ما هو السؤال؟ أنا أسأل عن الوتر إذا صليت مع العشاء وطولته إلى 11 ركعة يجوز؟ وفي سؤال آخر؟ ولا أخلي آخر مرقد؟ طيب في سؤال آخر؟ صلاة الضحى سمعت في حديث يقول من صلى 12 ركعة في الضحى بني له بيت في الجنة. الحديث صح طيب ولا ما هو صح؟ شكرا يا ام عبد الله، تسمعين الإجابة إن شاء الله. تسأل عن الوتر يا شيخ بارك الله فيكم. الوتر نعم جائز في أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. تقول عائشة رضي الله عنهما: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فجائز إذا وتر الليل أو آخره، من غلب على ظنه قيام آخر الليل فأوتر آخر الليل أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل فأوتر أول الليل بعد صلاة العشاء وسنتها فذاك حسن، وهي صلت 11 ركعة. وأما الحديث هذا ورد: من صلى كل في يوم تنتى 10 ركعة حرمه الله النار. ركعة جاء فيها أنها أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل يقول: المسافر لمدة سنتين هل له يقصر الصلاة؟ لا، ليس مسافر مقيم. إذا مضى شهران أو شهر أخذ الإقامة في أي بلد كانت فليس مسافر مقيم. المسافر من سفر أربعة فأقل أو مدة يعني يمكن يعني تنتهي من الأيام، لا يمتى ينتهي عمله لكنها محدودة. أما إنسان ذهب إلى بلد ليقيم فيها مع ميل أجل العمل المرتبط به وهو يعلم أن العمل سيسترك المدة فحرام عليه القصر والجمع، بل يجب أن يتم الصلاة ويؤديها في وقتها. سؤاله الآخر حفظكم الله يقول: حكم الإسراع والركض لإدراك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا أتيتم الصلاة فلا تسعوا، إذا أتيتم الصلاة كان يقول لنا: امشوا وعليكم السكينة، امشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. نعم بارك الله فيكم. هذا يسأل يقول: أحيانا بارك الله فيكم أطيل في الدعاء لوقت طويل، ما حكم ذلك؟ الدعاء عبادة لله نعم وطاعة لله وقربة يتقرب إلى الله، لأنه يسأل غنيا قويا قادرا سميعا بصيرا، فليدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة. يقول عمر رضي الله عنه: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء ضمنت بمشيئة الإجابة. فالدعاء مطلوب ليلا ونهار، ادعو ربك والجأ إليه بما تحب من خير بما تسأل خير الدنيا والآخرة. أحسن الله إليكم. هذا السائل حفظكم الله محمد مقيم في المملكة يقول: ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ لا يجوز. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال في النصارى: إن هؤلاء إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شر الخلق عند الله. معنى اتصال أم تركي من الرياض، تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة وعليكم الله. وعليكم السلام. هلا. الله عافيك. عندي سؤالين. السؤال الأول: في بنتها عمرها 19 سنة. نعم. هي هربت مع واحد واستمرت معها 5 أيام يعني بدون أهلها يدرون. يوم جت مسكتهم الهيئة هو ويا الرجال، ويوم عاد اكشفوا عليها لقوها يعني الرجال قام شغله معها، وهي تقول ابي وش رايكم الحين؟ يعني انا بسال الشيخ هل هو لازم اياه ياخذها ولا لو يتصلون في المكتب إن شاء الله تفهم. نعم هذا السؤال يكون تحت الهواء أفضل وعند في مكتب الشيخ إن شاء الله. شكرا يا أم تركي بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الأخوة يسأل يعني ما هي الأمور التي تشجع الفتاة على اختيار زوجها؟ والله على الفتاة المسلمة أن تهتم بأخلاق الزوج المتقدم، تسأل عن دينه عن أخلاقه عن قيمه عن سلوكه، هذا الذي يظهر لها، تستخير الله تستخير المبارك وتشاف. نعم نتواصل معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم ومع هذه الأسئلة التي تأتينا تباعا. يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز؟ لا يلزمها ذلك، لا النقاب ولا القفاز ما يلزمها. نعم. ما حكم من صلى في ثياب نجسة وهو لا يعلم؟ إذا صلى في ثوب فيه نجاسة ولم يعلم بذلك إلا بعد انقضاء الفريضة فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة ثم خلع نعله فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سأل فأتوا قرأيناك خلعت فخلعنا، قال إن جبريل أتاني آنفا فأخبرني أن فيهما قدرا، فإذا أتى أحدكم مسجدا فلينظر فإن رأى فيه نعلذا فليمسح بالتراب وليصلي فيهما. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول ما والنبي ما نعم. عاد الصلاة. نعم نعم. يقول ما المعتمد في إقامة الصفوف، هل هي ملاصقة الكعب بالكعب أم المحاذاة فقط؟ هي قضية حث على التقارب وتحذير من التباعد. كان يسوي صفوفا، قال النعمان بن بشير كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يساوي به القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه خرج مرة فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم حفظكم الله. السائل محمد يقول متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟ الظاهر أنها من طلوع الشمس، هم يقولون يوم اليوم من الفجر والنهار من طلوع الشمس، فلعل بعد صلاة الفجر يبدأ الساعة، لأن يقولون اعتبار اليوم من طلوع الفجر واعتبار النهار من طلوع الشمس، فعلى المسلم الحرص على قدر استطاعته. نستقبل هذا الاتصال من الأخ محمد من الخارج. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير الحمد لله. يا فضيلة الشيخ الله يوفقك، في مساجد يحطون فيها لافتات يمكن حول متر في مترين مكتوب عليها أذكار الصباح والمساء، تحط في مقدمة المسجد وآية الكرسي والمعوذتين والسنن الراتبة، تشغل المصلين يحطونها في مقدمة المسجد من هنا ومن هنا من جهة اليمين ومن جهة اليسار. السؤال الثاني، السؤال الثاني إذا مثلا أخذني النوم وما صحيت إلا طلوع الشمس، هل أصلي السنة الصبح مع الفرض ولا أصلي الفرض؟ شكرا يا محمد. تفضل الشيخ. أولا أن وضع تلك اللوحات لا داعي لها، هذه الأذكار نعلمها الناس ونذكرهم بها بين فينة وأخرى، أما تعليقها في لوحات وجعلها في مقدم المسجد لتشغل الناس بألوانها وذكارتها فهذا أمر غير مستحسن ولا ينبغي إقراره. بالنسبة لسنة الصبح إذا فاتته صلاة الفجر، يقدم السنة قبل الفريضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو صلى الله عليه وسلم نام مرة عن صلاة فجر في أسفاره ولم يستيقظ إلا بحر الشمس، فأني وارتعل من ذلك المكان وقال هذا مكان حضر، وقال هذا واد حضر في شيطان، ثم توضأ ثم أمر بالله فأذن ثم صلى راتبة الفجر ثم أمره فأقام صلى الفريضة، فدل على تقديم النافلة على الفريضة. جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا وإياكم جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كان معكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي أجاب عن أسئلتكم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن قرآن الفجر كان مشهودا، غسق وقيم صادوك الشمس، الظهر العصر إلى غسق الليل، والله يقول: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.